بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في السلام. قال الشيخ: ولا يصح في المطبوخ والمشوي، ولا يضر تأثير الشمس، والأظهر منعه في رؤوس الحيوان، ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجر أو طنجير ونحوها، ويصح في الأسطال المربعة وفيما صب منها في قالب، ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح، ويحمل مطلقه على الجيد، ويشترط معرفة العاقدين الصفات وكذا غيرهما في الأصح. ما زال يتكلم عن المسلم فيه. فإذا أردنا أن نعقد عقد سلم وكان هذا العقد مما تدخله النار، فمثلا عندما نريد أن نأخذ مادة تؤكل كالدبس مثلا، من أي شيء يصنع الدبس؟ نضرب مثلا ونعمم هذا، يأتون إما بالتمر أو بالتين أو بالزبيب وما شاكل ذلك، ثم يضعونه في الماء، ثم يقومون بغليه حتى يصبح سائلا، ثم بعد ذلك يعبئونه بعبوات، وبعد ذلك هذه يقومون ببيعه. البيع صحيح لأنه بيع عين مشاهدة. أما السلم فيه، يا ترى لو ترك ساعة زائدة على النار يصبح أجمد أم لا أجمد؟ معنى ذلك لو كان عندنا 100 عبوة فزادت ساعة على النار ستكون 90 بعد ذلك أو 80، معنى ذلك إن النار تأخذ بالتأثير فيه، فإما أن يكون لزجا، وإما أن يكون متوسطا، وإما أن يكون يعني يختلف باختلاف تأثير النار فيه. ولما كان للنار فيه تأثير، المشتري يرغب في هذه الحالة زيادة النار، والبائع يرغب في ذلك أنه ينقص من النار من أجل العدد الذي أو المكاييل أو الأوزان على حسب ما يباع. فلذلك السلم في هذه الأنواع كلها لا يصح، ولا يصح في المطبوخ، هذا طبخ، والمشوي، المشوي كاللحم. فإذا كان اللحم الآن نريد أن نشويه، إذا أردنا أن نأخذ كيلوغرام من اللحم مشوي، هذا لو جعلنا هذا اللحم نيل وبعد ذلك قدرنا تقديرات معينة كم يساوي هذا اللحم مشويا، ما بين إنسان يشوي هنا وآخر يشوي هنا وثالث يشوي وكل واحد يشوي في طريقته، لو وجدنا أن الأوزان المستهلكة من أجل الشيء تختلف من واحد إلى آخر. هذا كلف الكيلو المشوي مثلا 1100 غرام، 1150 غرام، 1200 غرام، 1300 غرام، 1400 غرام، محتمل أم لا؟ طيب ما نعرف، ما ضبط هذا الأمر. أحيانا الآن البائع إذا كان يريد أن يبيع يريد أن يشمم مثلا كما يقولون، يشممه رائحة النار فقط ويعطيك إياه، والمشتري أحيانا يرغب بأن يكون قد نضج بشكل جيد وزيادة على ذلك ما بقي من عرقه شيء، كل واحد يريد شيئا، لذلك هذه الأمور لا تصح. الآن في عنا مسألة أخرى، هل يضر تأثير الشمس؟ طبعا عندنا نحن كل الأشياء التي تتعلق بصحة بألوانها من الثمار كذا فإنها تؤثر الشمس فيها، تأثير الشمس يزيده نضجا، أما لا تختلف كميته، يزيده حلاوة لا تختلف كميته. أو إذا كانت المسألة يعني أثرت فيها الشمس فتأثير الشمس قليل جدا نسبة إلى تأثير غيرها، فإن الشمس كالعسل فلا تؤثر فيه، لو سلطنا الشمس على نوع من العسل فإنها لا تؤثر فيه خاصة في البلاد المعتدلة. والأظهر منعه في رؤوس الحيوان، السلم هذا كله من أجل بيع السلم، أما بيع نقدا بيع مشاهدة فهذا جائز، أما بيع سلم حتى لا يحدث خلاف ما بين المتبايعين بين البائع والمشتري جاء الإسلام فوضح هذه الأمور. طيب رأس الحيوان، الآن في بعض الرؤوس تؤكل، مثلا عندنا في بلادنا أكثر ما يؤكل رؤوس الغنم، في بلاد تؤكل فيها رؤوس البقر ورؤوس أيضا الجمال، وفي بلادنا كان هذا قليلا، اليوم أخذ ينتشر تدريجيا. رؤوس الحيوان هل يصح استلم فيها؟ الواقع المسألة في رأس الحيوان، كيف ينضبط ذلك الرأس؟ إذا كان ينضبط بطريقة معينة، مثلا هذه الطريقة التي نريد أن نضبطها، المشكلة أنها تشتمل على عدة أشياء، ليست شيئا واحدا، ليست لحما متجانسا، ليست عظما، فيه ما يؤكل، فيه ما لا يؤكل، فيه شعر، فيه مناخر، فيه مشافر، يعني فيه أشياء أخرى. لذلك الذين قالوا إن أجزاءه لا تنضبط قالوا بمنعه. أما البعض الآخر قال أنتم قلتم إن اللحم بعظمه جائز، وهذا الرأس لا يؤكل إلا، يعني لا يؤخذ إلا بعظمه، والعظم فيه منضبط، لكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون عليه شعر وليس عليه صوف، يعني مسموم. فإذا كان بهذا الشكل فمن الممكن أن نقيسه على اللحم بعظمه. أما إذا لم تزال منه الأوبار والشعور والأصواف، عند ذلك قطعا صار في اختلاف في الأجزاء، عند ذلك لا يصح. راعينا يعني بذلك الأكثر وتساهلنا في مسألة الأقل، لكن مع إزالة. الآن كما يقول الفقهاء دائما، الفقه صور على الطريق، يعني هنالك أشياء قد لا تصح سابقا واليوم تصح. ما هو السبب؟ السبب شيء واحد، كانت لا تنضبط والآن منضبطة. أعطي مثال قبل أن أبدأ بها. الآن لو أردنا أن نأخذ كؤوس من الشاي منضبطة في قوالب، أي معمل كان من المعامل الحديثة الآن، سواء كان معمل وطني أو معمل يعني عالمي، فكؤوس الشاي هل تستطيع أن تفرقها ما بين كأس وكأس آخر اليوم؟ لا تستطيع. يعني أعطيتك مثلا كاسة مثل معمل الشرق مثلا عندنا اليوم، أو كاسة ماليزية، أو كاسة فرنسية، أو كاس يعني إيطالية، ترى أن هذه الكؤوس مليون كأس أمامك، 10 ملايين كأس، لا يختلف لا صفاء ولا وزنا ولا تعليبا ولا تغليفا ولا شكل على الإطلاق. إذا كانت كذلك يصح فيها السنة. أما سابقا في بلادنا، والآن موجود ما يسمى بالصناعات يعني اليدوية المحلية، هذه يقومون بقطع من الزجاج وبعد ذلك ينفخونها عن طريق قالب مثلا من حديد، ثم بعد ذلك ربما يعني يأخذون ويهزونها بأيديهم، ثم بعد ذلك يجعلونها على الأرض، ثم يقومون بقصها، يعني أعمال وتلوينها ثم رسم عليها إلى غير ذلك. هذه الأشياء وإن كانت متقاربة مع الإنسان الذي يصل إلى درجة عالية من إتقان مهنته اليدوية، لكن يعني مزية هذه المهنة أنها لا تخرج واحدة مثل الأخرى، ولذلك صناعات يحيون صناعات قديمة، هل يصح فيها السنان؟ طبعا هذه لا يصح فيها السنان. لذلك هذه الأشياء التي سيتكلم الشيخ عنها، يعني اليوم كان عندنا قدر بسموه دست، الآن الذين يصنعون الحفلات في سوق النحاسين، في سوق النحاسين يقوم النحاس بطرقه، لو أردنا أن نأخذ مقاطع هكذا ثم نقيسها بمادة حساسة مثلا، فإننا بيابوليس يسمى، نرى كل منطقة، منطقة رقيقة، منطقة سميكة، تقريبا متجانسة مع بعضها، لكن هذه مختلفة تماما. حتى في الوزن لا يوجد دست وزنه مثل الآخر، كل واحد له وزن آخر، خاصة إذا وجد فيه أشياء مختلفة، يعني في أشياء سموها صب رمل وأشياء دأ وأشياء لف، ستختلف يعني، وبعض الأشياء من الحديد زنار موجود في الأعلى، صارت مختلفة الأجزاء من جهة ومختلفة الرقة والسماكة من جهة أخرى. هذه نقول بالمنع السلم فيها لأنها غير منضبطة. أما اليوم لو أردنا أن نأخذ مثلا ما جعل على قوالب، هذه القوالب يعني سكر، مثل مثلا طناجر ما يسمى اليوم بالتيفال مثلا، أو حتى ستانلس ستيل أو ما شاكل، لو وضعتها على الميزان لا تفرق ما بين واحدة وأخرى أبدا، لا تفرقها في الحجم، لا تفرقها في الوزن، لا تفرقها في الأجزاء المتباينة فيها، ولو جئت بملايين منها فهي تنضبط. إذن يمكن ضبطها بعدة أشياء، ضبطها بالمادة، بالخلطة، بالاتساع، بالسماكة من كل طرف من الأطراف، إذا كان هذا الشيء منضبط صح. طيب أنتم تقولون الآن في كتاب الفقه ولا يصح في مختلف كبرمة، مختلفة كانت مختلفة بسبب الطرق، الآن صارت بطريقة جديدة، لا نأخذ الكلام هكذا نحن معاشر الطلاب وبعد ذلك نقول قال الفقهاء هذا لا يجوز، لا، ينبغي علينا أن نعلم لماذا هذا جائز ولماذا هذا غير جائز. إذا انتفت العلة التي جعلوها والسبب غير جائز عند ذلك نقول بالجواز. هذا شيء. إذا أعطينا مثال الآن على القدر، البرمة يعني ترى في الحديث ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا جابر، يقول سيدنا جابر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عندما صنع سيدنا جابر قال طعيم لي ولك يا رسول الله، فأكل الصحابة بعد أن نادى النبي عليه الصلاة والسلام من كان جائعا فليأتي بيت جابر، يقول سيدنا جابر وإن برمتنا يعني طنجرة تبعنا لتغط كما هي، ما نقص منها شيء، أي البرمة أي العبارة عن الوعاء الذي يطبخ فيه. قال بعد ذلك قال كبرمة معمولة وجلد. أما بالنسبة للجلد، الجلد لو أردنا أن نأخذ جلد بقر مثلا، فهل تستطيع أن تقول إنه متحد الأجزاء، متحد السماكات، من بقرة لبقرة يختلف ومن جانب إلى جانب يختلف أيضا، فلذلك يختلف بالأشكال، يختلف، لذلك يقاس بطريقة القدم هو عندما يباع، يختلف من طرف إلى طرف، من الأعلى إلى الوسط إلى الرقبة إلى الذيل، كل هذه الأشياء مختلفة مع بعضها البعض، مختلفة أثناء الدباغة أيضا، ماذا بقي فيها من شعر لم يبقى، هذه الأشياء باعتبارها ليست متساوية على نفس الهيئة تماما عند ذلك لا يصح. قال وكوز، نعم، وطص، الكوز هو عبارة عن الكؤوس، الطص بيقولوا نحن عنا طصب، يعني هو عبارة عن وعاء أيضا، هذا الوعاء مفتوح يعني مثل البرمة لكن بدون غطاء سموه طصب، نعم، عبارة عن صحن كبير يعني، هذا أشياء الشيخ يضرب أمثلة. فلا يصح في مختلف كبرمة، مختلف كمعمولة وجلد وكوز وطص، الأكواز كما قلت إذا كانت الأكواز يدوية هذا لا يصح، وإذا كان الطست أيضا يدوي هذا لا يصح. اليوم في عنا الطست هذا الموجود الآن من البلاستيك مثلا أو من الألمنيوم أو من ستانلس أو كذا، فإنك تأخذه بشكل جيد جدا منضبط تماما. وقمقم، القمقم كان أثناء عملية يعني الموالد وكذا يوضع فيه مثل ما زهر أو كذا، فهذا له عدة أجزاء مدقوق كله، هذا أيضا لا يصح. ومنارة، المنارة نعم يعني شيء جعلنا فيه شكل معين، هذا منا، هذا الشكل الذي جعلناه عند ذلك غير متحد الأجزاء، يعطينا أيضا الشيخ. وكذلك قال وطنجير، طنجرة يسموها الآن، طبعا في أسماء مشرط كل أن تكون عربية، نعم الناس يقولوا طنجرة اليوم، هذا التحريف بالأصل، مفعيل هذا يوجد عندنا، أما غير هذه الأوزان في اللغة العربية ليست موجودة، من الممكن أن تكون معربة. على كل حال هذه الأشياء وأباريق وكل الأدوات التي نستخدمها بشكل عام أستطيع أن أخرج بقاعدة، إذا كانت الأشياء المنتجة من المعادن أو غيرها ليست متساوية في أوزانها وفي سماكاتها وفي خلطتها، عند ذلك نقول لا يصح السلام فيها. وإذا كانت منضبطا انضباطا لا يختلف فيه البائع والمشتري، عند ذلك يصح أم لا يصح. أعيد، لا أريد أن أخذ عبارة من كتاب الفقه وبعد ذلك لا أفهمها، أريد أن أخذ عبارة مفهومة. لماذا هذا الشيء؟ صورة على الطريق عندنا الآن. عندنا الأسطال يعني عبارة عن أوعية، هذه الأوعية إما أن تكون مربعة أو إما أن تكون مدورة. يعني المدورة كما يفعل اليوم بالبواري مثلا، مثل بواري الصوفية، عبارة عن أشياء. هذا لم يفعل فيها طرقا، ماذا فعل فيها؟ الصفيحة تأتي متحدة في السماك، لكنه يقوم بتدويرها فقط، فدورها وبعد ذلك شكل طرفها بالطرف الآخر، إما بطريقة الحام أو بطريقة إدخال مع بعضها البعض بطريقة معينة، ثم بعد ذلك اليوم أو بالحامة البونتيج اليوم، أشياء كثيرة يعني تحدث. هذه الأشياء المدورة منضبطة أم ليست منضبطة؟ منضبطة. المربعة مثلا عندي وعاء عرضه 20 سنتيمتر، طوله 60 سنتيمتر مثلا، عمقه طول وعرضه عمق، ثلاثة أشياء ضبط مع سماكته مع نوعه، هذا يصح. ثم بعد ذلك قال كل شيء فعلنا له قالب، قالب بشكل أن هذا القالب نقوم بالصب بعد ذلك نفك، نأخذ هذه المسألة يعني مصمط من فوق إلى تحت. هذا القالب عبارة صار كانت الأحجام تخرج مختلفة، في القوالب الأحجام لا تخرج مختلفة، لذلك الإنسان من يصنع صناعة دقيقة ويصنع على قوالب معينة، لذلك مثلا تأخذ براغي خشابية صنعت على طريقة معينة، خاطة آلات ناسخة بتحطها كي حي الله برغي عبيركة مثلا، برغي مثلا سن ناعم سن خشن إلى غير ذلك بقطر معين، يشتغل على أي عزأة مثلا موجود. هذه الأشياء منضبطة أم ليست منضبطة؟ هذه منضبطة يصح فيها السلام. هل يصح أن يكون ذلك في منفعة معينة؟ يعني بدل أن أنا أسلمت ذمتك أعطيتك ولد أن تعلمه صحيح البخاري، مجرد ما تعلم هذا الولد صحيح البخاري أنت تأخذ أجرا معينة، أو تعلمه مثلا ختما من كتاب الله عز وجل، أو تعلمه كتابا في النحو، هل يصح ذلك؟ نعم يصح في المنهج. قال ولا يشترط ذكر الجودة والردقة، يعني أنا قلت لك جيد أول معتمد، مجرد ما أطلقنا معنى ذلك الناس يحملون ذلك على الجيد، أما إذا أردنا أنواع أخرى عند ذلك لا بد من تحديدها. أما الأصل في الإطلاق أن تكون الأنواع جيدة تماما، لذلك قال ويحمل مطلقه على الجيد، يعني إذا أطلقنا ولم نذكر في العقد عند ذلك نأخذ على الجيد. قال بعض الفقهاء الأولى حتى لا يؤدى هذا بيؤدي هذا العقد إلى نزاع، فالأولى أن نذكر في العقد ما هي الدرجة التي نريدها، الناس يتفاوتون في طلب الأشياء. ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه على الجيد، ويشترط معرفة العاقدين الصفات، يعني أنا كبائع وأنت كمشتري ونحن نريد الآن أن نعقد بيننا عقد سلم، هذا العقد عقد السلم ينبغي كل واحد منا أن يعرف الصفات. يأتي واحد جاهل فيقول والله إذا اشتريت هذه البضاعة من فلان فإنك تنتفع بها، لا، ينبغي أن تكون عارفا بها، فإذا لم تكن عارفا بها وكل غيرك ليكون عارفا بها. أما أنا والله لا أعرف في هذه المعادن، آتي بإنسان وكيل عني يعرف الصفة يستلم أو يسلم في هذه المسألة. أما بائع لا يعرف، مسلم والمسلم إليه كل واحد منهما لا يعرف الصفات، كيف يتم ذلك العقد؟ لا يصح بصورة من الصور. كذلك بالنسبة تكلمنا سابقا عن الأوقات، واليوم تكلمنا عن الصفة. بعد ذلك قال الشيخ فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه، أسلمت ذمتك في طن مثلا من الشعير أو في 100 صاع من الشعير، الآن أنا دفعت لك القيمة في المجلس، وعينا وقت التسليم، وعينا الكمية، وعرفت الصفات بيني وبين، لكن لسبب ما أنا أريد بدل من الشعير قمح، هل يجوز لي أن أستبدل عن القمح عن الشعير بالقمح؟ في هذه الحالة لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه. طبعا غير جنسه عندما نقول نحن قمح عندنا تحته أنواع. طيب أنواع من الممكن أن أخذ نوع بدل نوع؟ مثلا في عندي قمح بلدي وقمح جوري، هل يمكن أن أخذ هذا القمح بدل هذا القمح؟ هذا تبديل نوع بنوع آخر. إذا أخذت بدل من القمح شعير، هذا تبديل جنس بجنس آخر. وقيل يجوز في نوعه ولا يجب قبوله، يعني هو اختلفوا الجنس متفقين عليه لكن غيروا في النوع، هل يصح ذلك؟ على قول ضعيف يصح في تبديل النوع، لأن هنالك شيء واحد يجمعهما، وهو هذا يسمى قمح وهذا يسمى قمح، يجمعهما الجنس. يعني ضربوا الفقهاء أمثلة، عندي تمر مثلا، هذا التمر ترى أنت عندما تدخل إلى أسواق التمر ترى أن له أسماء متعددة، والله هذا بورني، هذا معقلي، هذا صفاوي، هذا كذا، هل يمكن أن أخذ بدل من الصفاوي بورني أو معقلي؟ هذه أنواع، ما زلنا نتكلم في التمر، هذا شيء. بعد ذلك عندنا شيء أهم من هذا، يا ترى ما هي الطريقة التي أستطيع أن أستبدل بها جنسا بجنس؟ أمر بسيط، أفسخ العقد بيني وبين المسلم فيه، وبعد أن يتم الفسخ بيني وبين المسلم فيه صار كل واحد منا بريء من الآخر، أبطلنا ذلك العقد، ثم قمنا بعملية شراء من جديد، هل يمكن هذا الشراء؟ هو أعطاني رأس المال وانتهيت من هذه المسألة. أما أن أبقي على عقد السلام وأستبدل جنس بجنس آخر هذا لا يجوز. يعني يسأل هل ينبغي أن يسترد رأس المال؟ كيف نقوم أنه والله الآن انتهى عقد السلام الأول؟ لا بد من أن يسترد كل واحد منهما الحاجة التي عنده. أو من الممكن أن نقول هل يجوز؟ قال له فسخنا العقد، أعطني مال. في هذه الحالة قال الآن المال أنا تصرفت به، العقد انتهى، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه ثمن في ذمته، هل يمكن في البيع الاستعاضة عن الثمن في الذمة؟ في السلم قلنا لا يجوز، يعني لو أسلمت لك بما في ذمتك من دين لي عليك هل يصح هذا؟ لا، لو أعطاني إياهم بالمجلس وبعد ذلك أودعتهم إياه مرة ثانية هذا لا يضر. أما في البيع هل يجوز؟ أنا لي معك 100 يا رسول، أعطيني بدل كتاب بيمشي الحال، يصح أم لا؟ أخذت هذا الكتاب بدل من 100 في ذم، إذا فسخ العقد تم الفسخ، إذا لم يكن معه مال وبقي في ذمة هل يجوز الاستعاضة عنه بشيء آخر؟ نعم يجوز بالدين بهذا الدين، نعم بالحق. قال فصل، لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه، وقيل يجوز في نوعه ولا يجب قبوله. يعني إذا قلنا يجوز في النوع لكن هل يجب عليه أن يقبله؟ قال أنا ما عندي مثلا برني، عندي معقلي، تأخذ هذا النوع؟ قال أنا لا أريد، أسلمت ذمتك في تمر برني وأنا أريد الآن وأنت تعطيني معقلي، ليس هذا المتعاقد عليه. أما لو قبل هل يصح؟ يصح. ويجوز أردأ من المشروط ولا يجب، الآن أعطاه أردأ من المشروط، طالب نوع أول قال له أعطيتك نوع ثاني، هل يجب عليه القبول؟ لا، لو قبل يصح؟ يصح. ويجوز أجود أو يجب قبوله في الأصح، ما معنى؟ إذا كان أعطاه الأجود منه، أعطاه مثلا حبة معينة طبعا الناس مثل ما بيساوي بالتفاح مثلا الان اقرب شيء لنا بهذه المساله، وهذا الصندوق نفس الوزن احيانا، لكن في عندنا 100 تفاحه و80 تفاحه و60 تفاحه، هكذا يفعل. يا ترى انا متعاقد على 80 اعطاني الاجود اللي في 60 بنفس الوزن، معنى ذلك صار اجود. قد لا يكون لي مصلحه فيه، انا متعاقد انه طعمي طلاب والطلاب بهالمال، معنى ذلك صار بطعم 60 طالب والعشرين من أين آتي به؟ في حالة من الأحوال ليس دائما أنا أستفيد من الأحسان، أنا أريد شيء متوسط. هذه الكمية توزع أنا في الجيش، أوزع تفاحة تفاحة، فإذا أردت أن أوزع تفاحة أكبر مثلا عند ذلك بقي بعض الناس دون هذه الحاجة. أحيانا الأجود ليس دائما هو أفضل، مسألة أخرى. طيب أخونا مثلا نجار، هذا النجار عندنا خشبة طولها عادة 4 أمتار، قام جاب لنا وعد شجرة طولها 5 أمتار. قال لي أخي أنا بيني وبينك المسألة على 4 أمتار، هلا كنا أنا بزمان وبعته بيعة، طبعا 4 أمتار أعطاني إياها 5، ماذا تحدث فيها من نية؟ دائما أنا هالمنية ما بديها، الأصل أطلب منك 4 أمتار أعطيني 4 أمتار. خيار بده 3 أمتار طارق اللعبية جبة طاقة من بدك، أعطاك 3.5 أمتار، أنا ماذا أفعل بنص متر زيادة؟ هل يستفيد منها؟ قطعة قماش بسيطة جدا لن يستفيد منها زيادة. ليش؟ لأنه تقريبا صار الخياطة كلها متفقة على قياسات معينة إلى غير ذلك. ويجوز أجود أو يجب قبوله في الأصح، يعني هذه مسألة إذا نظرنا إلى المنة لا يجب القبول، وإذا كان لا يوجد منة وأعطاه الأجود ولا ضرر عند ذلك، من الذي أصابه الضرر حقيقة؟ الذي يؤدي البضاعة، صحيح؟ في هذه الحالة يصح. ولو أحضره قبل محله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح، قال له أنا جبت لك مصيعة على خراف، هذه الخراف من أجل الأضحية، بدل أن يعطيه إياها في يوم العيد في يوم النحى جاب له إياها مثلا 15 قعدة، من 15 قعدة إلى يوم النحى في وقت هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مؤنة. بعض اللحام راح اشترى خواريف من أجل الأضحية، طبعا اختلف عليهم الجو، صار يطعميهم وصار يقول والله قطعت عن أولادي وعيالي وصرت طعمية، وبعدين كان وزنهم طن صار وزنهم 900 مثلا، نزل الأمر إلى الوراء. كونوا أخذهم قبل الوقت، هذا الوقت ليس له مصلحة أن يأخذها قبل الوقت، يريد أن يذبحها في اليوم الثاني اليوم بالأمس هذا قريب، أما أن يعطيني هذه الخراف قبل شهر تحتاج إلى مؤنة أم لا؟ ترى بدها مؤنة وناطور وحراسة وطعام يعني وكلفة. فامتنع المسلم من قبوله لغرض، هذا هو الغرض الصحيح، الغرض الصحيح المؤنة بأن كان حيوانا أو وقت غارة أو إغارة. وقت غارة يعني الناس كانوا يغيرون على بعضهم فينهبون من بعضهم البعض، في هذه الحالة أيضا في بدنا تمر، هذا التمر بدي إياه مثلا ناضج وطري كذا، إذا تأخر شو بصير فيه؟ عند ذلك يصبح جافا أكثر، فاختلفت المسألة واختلف الغرض فيه، قال لم يجب. وإلا فإن كان للمؤدي غرض صحيح، صحيح لنا عملنا عقد سلم بيني وبينك، لكن أنت أخذت رهن وأنا مضطر لفك الرهن، فجئتك بالبضاعة لأفك الرهن، هذا يوجد غرض صحيح أم لا؟ يوجد له غرض صحيح، قال كفك رهن أجبر. وكذا لمجرد غرض البراءة، قال له أنا زمتي مشغولة وأنا أريد أن أنهي هذه الذمة، أنا على جناح سفر لا أريد أن أوكل، فبالأصالة أحسن من الوكالة، في هذه الحالة أنا أريد أن أبرئ ذمتي، يأخذ. ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل بعد المحل في غير محل التسليم لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة. هذا ذهب إلى الحج التقوا فيه بعرفات بغير محل التسليم، وكانوا 2 من دمشق والتسليم في دمشق، قالوا تعال سلمك البضاعة، سلم لي البضاعة، قال أنا مشغول بمناسك الحج وحمل البضاعة هنا عسير، فهل أجبر على التسليم وفينا نقله مؤنة أم لا؟ في لنقلهم، أما لو كانت عبارة عن جوهرة والجوهرة حطت مثلا بجد وقبلها يمكن ذلك، ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح، وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مهنا. قال له باعتبارك أنت تسلمني في غير المكان أعطني قيمته الآن، أنا لا أريد له. لا، هذا الاعتياض عن المسلم فيه ممنوع. وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر، قال أنا لا أخذه في هذا المكان، أخذه في المكان الذي اشترطت فيه التسليم إن كان لنقله مؤنة. أو كان الموضع ما في لنقله مؤنة، عبارة عن قليل من المال، من الممكن أن أضعها في الجيب، لكن كان في لصوص، كان في قطاع طرق، معنى ذلك كان الموضع مخوفا، عند ذلك لا يجبر على أخذه. وإلا ما في مشكلة أبدا، لا في لنقله مؤنة ولا يوجد أي أمر مخوف عند ذلك، وهذا جاء به إليك من أجل أن تأخذه وأن تنتفع به وأن تبرأ ذمته أو أن يفك رهنه، كل ذلك، أو أن تبرأ الذمة في أي شيء، عند ذلك الأصح الإجابة. ثم قال بعد ذلك فصل: الإقراض مندوب. والحمد لله رب العالمين.